السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الرسالة المحمدية جاءت لتكون مصلحة لحياة الناس في أولاهم وأخراهم، جاءت لتبين الحقوق الواجبة، الحقوق التي للخالق والحقوق التي للمخلوق. وإن مما اعتنت به شريعة الإسلام العناية البالغة والأهمية الكبيرة الاعتناء بحقوق المسلمين وعدم التعرض لهم بأذى قولي أو فعلي، بأذى معنوي أو حسي. ولهذا حذر الله جل وعلا من ذلك تحذيرا واضحا بليغا بقوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل بين قواعد الإسلام وأصوله العظام، فبين أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولهذا فالمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ونفوسهم وأعراضهم. ولهذا فإن مما قررته عقيدة القرآن والسنة أن من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشريعة الإسلامية وهي تعالج حياة الناس لم تكتفي بالتحذير من الظلم للمخلوق، وإنما عالجت ما يكون بعد هذا الظلم. ولهذا فإن حقوق الخلق متى وقع المسلم فيها فإن الشريعة بيّنت له الحل والعلاج، من أن يسارع في إبراء ذمته من هذه الحقوق المعصومة. ولهذا ورد في الأثر وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من الدواوين ما لا يغفره الله جل وعلا، أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله جل وعلا، وهذا هو الشرك بالله جل وعلا، أن تتخذ ندا تدعوه من دون الله، تدعوه بمعنى تعبده، تصرف له الدعاء، تصرف له أي عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان تحت المشيئة، فإن شاء الله جل وعلا عاقب عليه، وإن شاء غفر لصاحبه. وهذا هو ديوان المعاصي، ومنها الكبائر التي هي دون الشرك، وجميع المعاصي التي نهى الله جل وعلا عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. وديوان لا يتركه الله جل وعلا، فلا بد أن يتقع فيه المحاسبة والتدقيق لتبرأ الذمة حينئذ التي لم تبرأ فيها في الدنيا، يحاسب العبد به ويحصل القصاص فيه، وهذه مظالم العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أيها المسلم، ما دام عندك مهلة في هذه الحياة، أن تتذكر هذه الحقوق، وإذا وقعت فيها عن هوى أو نفس أمارة بالسوء أو حال غفلة وحب للرئاسة أو للدنيا فظلمت الخلق، فالباب أمامك مفتوح إلى التوبة. ولكن هذه الحقوق لها توبة مخالفة في بعض أوصافها عن التوبة التي التوبة العامة في سائر المعاصي. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء، وشيء هنا عام في مال أو في نفس ونحو ذلك من المظالم، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له حسنات أخذ من حسناته حتى يقضى عنه، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، في رواية فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما يفقهون وبما يعرفون في غالب أحوال حياتهم، فقال فيما رواه مسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا هو المفهوم في حياة الناس، وأما المفهوم الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، تترتب عليه الجنة أو النار، قال: المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وصوم وحج وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. والحقيقة أن هذا الميزان ميزان العدل، وأن هذه الشريعة جاءت بالعدالة المطلقة التي إن فات القصاص في هذه الدنيا من فوات من المخلوق أن يصل إلى حقه بقوة سلطان أو قوة ما، فإن هناك أعظم قوة هي قوة الله جل وعلا، التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: محذرا مبينا أن هناك محاسبة إن لم يكن هناك رجوع في الدنيا. ففي الحديث الصحيح لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهذا أعظم ما يصل إليه العدالة التي ينبغي أن تجعلنا ممتثلين لهذه الأوامر، متذكرين أنه وإن فاتت مراقبة الخلق في الدنيا فإن هناك مراقبة الخالق التي لا يفوتها شيء البتة. ولهذا فمن الجناية على النفس أن يتورط الإنسان في حق لمخلوق. ولهذا قال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدماء المعصومة. فحينئذ من الجناية أنك حينما تتلبس بحق مخلوق ويقضى أجلك وأنت قد تعلقت بك هذه المظالم، بك هذه الحقوق، فلا شك أنك في خطر عظيم. فضلا عما كنت عليه من خطر في الدنيا، أيظن أولئك الذين يأتون بوجوه طلقة وأقوال معسلة إلى إخوانهم فيطلبون منهم قرضا أو يطلبون منهم عارية ثم بعد هذا ينقلب انقلابا عظيما على أخيه ويجحده الحق؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. العلماء رحمهم الله ذكروا أن صاحب الحق، أن من تورط في حق مخلوق فقد منع نفسه وفوت على نفسه فرصة عظيمة، وهي فرصة الأسباب التي تزول معها آثار العقوبة. لأن من الأسباب الماحية لآثار المعاصي، آثار السيئات، كما ذكر أهل العلم 10، ومنها 11، هذا لا يكون في الدنيا، منها الحسنات، إكثار الحسنات، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. التوبة، وهذا معروف في القرآن والسنة، كثرة الاستغفار، والاستغفار إذا جاء مع التوبة، إذا جاء ورد في القرآن أو في السنة، فالمراد بها التوبة التي هي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والرجوع إلى الله جل وعلا. أما إذا انفرد التوبة عن الاستغفار، فالمراد الاستغفار أن تطلب من ربك أن يمحو عنك آثار وشرور السيئات الماضية، والتوبة إذا انفردت فالمراد بها الرجوع إلى الله جل وعلا ليحصل لك الانفكاك والعتق من شرور المعاصي في الحاضر والمستقبل. ومنها أيضا كما جاء في الصحيح ما يهدى للإنسان من ثواب صدقة أو صيام أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك مما وردت به السنة، إلا أن قراءة القرآن محل خلاف بين أهل العلم. ومن ذلك دعاء المسلمين لك واستغفارهم لك، ولا شك أن ما يكون من مظلمة الخلق وانتشار هذا بين الناس يجعلك معدودا في عداد الظلمة والجبارين، فحينئذ تفوت على نفسك هذه الفرصة العظيمة وهي دعاء المسلمين استغفارهم لك، فإن هذا من الأسباب التي يمحو الله بها السيئات. ومن الأسباب ما ونذكره تكملة للفائدة عذاب القبر وأهوال يوم القيامة وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. السبب الحادي عشر هو أن الناس إذا ظلم بعضهم بعضا ولم يتب من ظلم فإنهم يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار حتى يؤخذ الحق من الظالم للمظلوم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العدل ومن أهل أداء الحقوق، وأن يسلمنا من حقوق المخلوقين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله وهو الحي القيوم الذي لا يموت، نسأله جل وعلا وهو القادر على كل شيء أن ينجي إخواننا في سوريا، وأن ينصرهم، وأن يفرج همومهم، وأن ينفس كرباتهم، وأن يمن على جميع المسلمين باتحاد على هذا الدين في مصر الغالية وفي تونس العزيزة وفي اليمن وفي ليبيا وفي سائر أوطان المسلمين. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم المسلمين، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم قول المأموم بعد قراءة الإمام آخر آية التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. لا بأس بمثل هذا، والدليل حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لقد هممت بسوء. قال حذيفة وهمه هذا أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، قال: ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية سؤال إلا سأل، ولا بآية استعاذة إلا استعاذ. ولهذا قال الفقهاء في مثل سؤال السائل أنه يقول هذا القول. وفي قصة الجن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يقولون في سورة الرحمن: ولا نكذب بشيء من آلائك سبحانك. وحينئذ لا بأس بمثل هذا سواء في الفرض أو في النفل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إذا وجدت شخصا يصلي مثلا في وقت الظهر وسألته وهو يصلي الظهر أم فسألته أهو يصلي الظهر أم نفلا وأشار بيده أو رأسه؟ على كل حال هذا خطأ منه، لكن صلاته صحيحة. نعم، المفروض أنه لأن الإشارة في مثل هذه الحال لا تلزمه، يعني هو الإنسان يجوز له يباح له أن يتحرك الحركات الضرورية التي لها حاجة، وتقدير بعض الفقهاء له بالمبطلة بثلاث حركات متوالية هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وقتل الحية، ولهذا يجوز قتل الحية والعقرب وفتح الباب وإصلاح شيء يحتاج له الإنسان، إنما مثل هذا يخشى أن يكون من مما يلحق بالكلام، لأن الإشارة أحد اللسانين كما يقول الفقهاء، فالأولى له في مثل هذه الحالة أن لا يجيب من سأله عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ابتلوت في السكن أن قاعدة الحمام في اتجاه القبلة، فما الواجب علي؟ الواجب أنك تنحرف، أنت تنحرف كما قال أبو أيوب: وجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بنت ماتت في حياة أبيها ولها أولاد، وبعد فترة، على كل حال هذه المسألة خلافية قوية، إذا كان هناك بناء بنيان بينك وبين الكعبة، لكن الأولى الخروج من الخلاف في هذه المسألة لأن الخلاف فيها قوي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بنت ماتت في حياة أبيها ولها أولاد، وبعد فترة من الزمن مات الأب، فهل أولادها لهم نصيب في حق أبيها؟ جزاك الله خير. تذهب إلى المحكمة وتطلب صك حصر إرث، ويفيدونك، يعطونك صك يعني رسمي ومبين فيه، في كل محاكم حتى في البلدان الإسلامية في الإرث يمشون على الشريعة في الغالب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنا نجمع صدقات وتبرعات لبناء مسجد، فتم البناء على أكمل وجه ولم ينقصه شيء، وله موارد للصرف عليه متعددة، وبقي معنا مبلغ بعد تمام المسجد، فهل يجوز أن نتصدق به على الفقراء واليتامى؟ إذا كان أهله أهل هذا المال أوقفوه على المسجد فيصرف في شؤون المسجد، لا يصرف في صدقة ليتامى ولا لمساكين، لأنهم إنما دفعوه لأجل بناء هذا المسجد، فيصرف لأقرب ما يتفق مع البناء وهو خدمة المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرى في منامي شيء يزعجني من اتجاه أبي وهو ميت، وأستيقظ أكون في ضيق شديد، أو عندما أتذكر أبي، فهل أكون عاقا لأبي وهو ميت؟ على كل حال الشيطان اشترط على نفسه أن يحزن ابن آدم في يقظته وفي منامه، وأن يدخل عليه كل ما يأتي إليه بالغم والهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحلام في أقسام الرؤى، ومنها حلم، الحلم من الشيطان ليحزن ابن آدم. فالإنسان في السنة الواردة أن الإنسان إذا رأى ما يكره في طبيعة حياته فإنه أولا يستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا، ثانيا ينفث على يساره بريق، يعني نفخ معه شيء من الريق. الأمر الثالث ينقلب على الجنب الذي كان عليه وهو قد احتلم بهذا الحلم، ألا يخبر بذلك أحدا، فإن هذا الحلم حينئذ فإنه لا يضره إطلاقا. نعم. وإن زاد على هذا أن قام وتوضأ وصلى ركعتين فهذا أكمل وأفضل كما جاء في الحديث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يعالج المسلم أمراض القلب مثل الرياء والحسد؟ جزاك الله خيرا. إخوان، ما عالج القلب بمثل الخشوع في الصلاة وبقراءة القرآن والإكثار منها، خاصة بتدبر وتعقل وكل القرآن كل ما أقبلت إليه يسر الله لك من الفتوحات في بدنك وفي دينك وفي دنياك ما الله به عليم. وأنت أيها الإنسان اعلم أن هذا الخلق كله لا ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك لك، ولا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هم مساكين مثلك، يعني مخلوق لا يحيط بداخل نفسه وما يجري في عروقه فضلا عن أن ينفعك بشيء. محمدتهم إذا كانت لذاتها فاعلم أن هذا الأمر حينما ترائي فأنت تذكر مضرة نفسك، تذكر أن هذا الخلق هما مخلوقين مثلك مأمورين بالتعبد إلى الله جل وعلا، فلماذا تسعى إليهم بأن يحمدوك في شيء؟ واعلم أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. حتى لو رأوك في صلاة يقولون شوف هالمرائي. ولهذا كتبت عائشة إلى معاوية هذا الحديث، وعاد حامده من الناس ذاما. انت اعلم أن النية يظهرها الله في رداء الظاهر، فإذا تصدقت وأنت تريد محمدة الناس يعرف أنها العكس، سيقولون هذا إنما تصدق ليقال كذا وكذا. ولكن أيضا الانقطاع عن العمل لأجل الناس مسلك غير حميد، بل توكل على الله وأعزم وأعمل وفق الكتاب والسنة وأنت على خير بإذن الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: أتيت لزيارة مسجد قباء وأنا طاهرة على وضوء من بيتي، وصليت ركعتين في المسجد لله، وبعد خروجي من المسجد علمت أن من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء فالصلاة تساوي عمره، فهل كتب لي عمره أم تجب النية قبل خروجي من البيت؟ وهي خرجت من البيت متوضئة؟ أي نعم خرجت من البيت. إن شاء الله، فضل الله عظيم. هذا الحديث صحيح عند أهل العلم، والذين أشاروا إلى ضعفه ليس معهم تحقيق في هذا. الحديث صحيح ومعناه أن من صلى خرج إلى هذا المسجد متطهرا لا يريد إلا وجه الله وصلى ركعتين فإنه يبوء بأجر عمره، وفضل الله جل وعلا واسع، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يتحلل المسلم من عرض أخيه المسلم؟ هل يعترف له بأنه اغتاب أو وقع في عرضه؟ إن كان مال يرده إليه، إن كان قتل مثلا قريبا له هو ولي الدم يمكنهم من نفسه، إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا إلى الدية وإما أن يعفوا مجانا، وإن كان مالا يرده إليهم، وإن كان عرضا كلام غيبة، هذه مشكلة المشاكل اللي أن نحن نطلق ألسنتنا فيما لا يضر الآخرين ويضرنا نحن. يعني أنت إذا تكلمت في الآخر هو في دنياه أنت تأتي إليه وتقدم له الحسنات على طبق من ذهب، فإذا وقع الإنسان في مثل هذا فليتحلل، يأتي يقول: يا أخي ذكرتك بسوء، لعلك إجزاك الله خير يعني تحللني. وينبغي له أن يحلله كما كان عليه السلف، وهذا من أعظم الصدقة ومن أعظم أنواع العفو. لكن إذا علمت أن هناك مفسدة ستكون أعظم من مفسدة التحلل، فإنك حينئذ قال أهل العلم أنك تذكره في المواضع التي كنت تذكر وتغتابه فيها، تذكره بالجميل بالطيب بالقول الحسن، وتدعو له في ظاهر الغيب حتى ترى أنك قد وفيته حقه، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السائل يقول: السلام عليكم يا شيخ حفظك الله، إنني اغتبتك فاجعلني في حل. الله يحل لك ويبيحك ويجزاك خير. جزاك الله خير. نعم. أحسن الله عليك. أشوف أنت تغتابني وأنا ما اهتميت يعني. فيا أخي وان يعني خلونا نربي أنفسنا. يعني يقول لي أحد المشايخ من القراء الكبار في هذا المسجد إن الشيخ عبد العزيز أبو العيون كان إذا قيل له ما رأيك في قراءة الطالب الفلاني، وهو من مشايخ الأمة الكبار، فيقول: يا إخوان لا تقولون هذا، فإني أخشى أن يكون هذا من الغيبة. فأمر عظيم يعني، يقال إن أنا أعرف جملة من المشايخ لا يمكن أن إذا ذكر عندهم أحد سبحان الله دائما في الثناء والمدح طبعا فيما يعلمون، وأما غيبة وأمثال هذا، وبعضهم يتعبد لله بالغيبة أيضا، وقد يدخله في الجرح والتعديل. نعم، إذا جاء موطن الجرح كتاب ألف وصاحبه وفيه أذى على المسلم في دين المسلمين لا كرامة حينئذ، أو إنسان نحذر من مبتدع، أما هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه فأني لا حول ولا قوة إلا بالله. إن قد جاء في بعض الأحاديث أنه قال: أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، يقولها إبليس، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ والله نحبك في الله وننتظر درسك يوم السبت والأحد ونحضر قبل المغرب بساعة، فنرجو المواصلة وعدم الانقطاع إن شاء الله. وحبك الله وجعلنا وإياكم أحباب ومتحابين فيه، وأن لا يؤاخذنا بما يقول الخلق، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، وإنما هي خلجات في القلب، وإلا فلو عرفنا قدرنا لما جلسنا على مثل هذا الكرسي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك أذكار أقولها يوميا في كل صلاة، فما حكمها؟ وهي: سبحان الله والحمد لله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله مداد كلماتي 33، سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها في الصلاة بعد الصلاة. إن إذا في الصلاة الفريضة فهذا الحقيقة يعني محدث، أما إذا في النافلة يقولها مثلا في السجود فلا ضير في هذا، لأن هذا ذكر. أما في الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا الأذكار المقيدة وفتح لنا باب الدعاء، لو دعا مثلا في السجود في الفريضة نقول لا بأس، بل هو مطلوب، فقمن أن يستجاب لكم. وفي التحية في التشهد الأخير: ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه. أما أن تدخل في الصلاة ذكر تقيده بسجود أو ركوع وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحقيقة مما أمرنا بالبعد عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أخذ مال من أحد بغير حق وتاب ولكن ليس معه المال ليرده، فماذا يفعل؟ يبقى دين عليه، يبقى دين عليه، يجتهد في أدائه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمأموم في الصلاة يقول آمين إذا جاءت آية فيها دعاء؟ نعم نعم، كما ذكرنا بالتفصيل فيما سبق. يقول السائل: هل يجوز لنا تشغيل النساء داخل المحلات التجارية؟ إذا الأمر مصون ومحاط بما يحفظ المرأة، ليس هناك اختلاط، ليس هناك خلوة برجل، والمشتري يأتي هو وزوجته أو ابنته، بما أن لا يختلي بها المشتري أيضا، بما أن تحاط الوظيفة، أي يحاط هذا العمل بما يمنع كل وسيلة إلى الشر، فحينئذ الأمر يدخل في دائرة الإباحة. ولكن هل هو محمود؟ لا شك أنه ليس بمحمود. المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها، لكن إذا كان لحاجتها ومنه العمل، حاجة إلى هذا العمل ولم تجد إلا هو، وحينئذ لا بد من تحقق الشرط، وإلا فهو محرم. إذا وجد فيه أي ذريعة إلى الحرام، فلقاعدة سد الذرائع المعتبرة بأكثر من 99 دليلا، ففي هذه الحالة يحرم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تعدد النية في عمل العمرة الثانية مثل عمل عمرة لجميع موتى المسلمين ونية لأبي المتوفى وعمي المتوفى؟ لا، ما يصلح هذا. العمرة النسك لا يكون إلا لواحد، إما لك أو لقريبك. نعم. يقول السائل: ما حكم علماء الشام الذين يساندون النظام القاتل؟ نحن هم أمامنا، عشان يعني كلام في مثل هذا مش ينفعنا به. نعم. يقول السائل: عندي مبلغ مع أخي أخذه مني دين، ومر عليه حول كامل، هل في هذا المبلغ علي زكاة، علما بأن المبلغ إذا كان هذا لم يصلني المدين عنده قدرة على الوفاء وليس مماطل، وإنما أنت من باب الحياء، فهذا يجب عليك أن تزكي كل سنة مع مالك. أما إن كان فقير أو كان إنسان جاحد مماطل لا يمكن أن تصل إلى حقك إلا بعد كلفة ومحاكم، فيقول العلماء في الراجح من أقوالهم إنه يزكى لسنة واحدة إذا قبضه. نعم. يقول السائل: ما حكم المال الذي يأخذه لاعب كرة القدم للعب؟ تحتاج ما أستطيع أنني يعني أفتي في مثل هذا، وأنا ما عندي تصور ولا وضوح. نعم. السائل يقول: إذا عندنا معنى لاعب أخذ مال يبين لنا موجود، جزاه الله خير. نعم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ، فهل تسمح لي بتقبيل رأسك؟ أولا يا أخوان، يعني تقبيل الرأس ما ورد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جعفر بين عينيه، فالمعانقة هي اللي واردة، المصافحة والمعانقة إذا جاء المسافر. في المصافحة هذه فيها أجر عظيم، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا حطت عنهما ذنوبهما. يا أخي أمر عظيم، ولهذا سبحان الله الشريعة الأوامر فيها محصورة، لكن أفعال الخير فيها غير محصورة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة.